هي المشابهة، والتصوير من مضاهات خلق الله، والتصوير من مضاهات خلق الله، وكونه أشد الناس عذابا يدل على تحريم فعله، وكونه أشد الناس عذابا يدل على تحريم فعله، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار الدال على حرمة التصوير، ثم فسر عذابه فيها بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب المحرمة، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح، أي عقوبة له بإظهار عجزه، عقوبة له بإظهار عجزه، لقوله وليس بنافخ، وليس بنافخ، وإظهار عجزه لوم له على فعله المحرم، وإظهار عجزه لوم له وتقريع على فعله المحرم. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يدل على حرمة بقاء الصورة، فالأمر بالطمس يدل على حرمة بقاء الصورة. وهذه الأحاديث تدل على حرمة التصوير، وأن المصور له حالان، تدل على حرمة التصوير وأن المصور له حالان. الأولى أن يكون بتصويره كافرا، أن يكون بتصويره كافرا، إذا قصد مضاهاة خلق الله، إذا قصد مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. والأخرى الفسق، إذا خلا من القصد المذكور، الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب، لأن التصوير من كبائر الذنوب. والأحاديث المذكورة تتناول العموم من جهات، أهمها جهتين، والأحاديث المذكورة تتناول العموم من جهات أهمها جهتين، إحداهما أنها عامة في كل مصور، أنها عامة في كل مصور ولو كان من ذوات الأرواح، ولو كان من ذوات الأرواح، وأخرجه من الحرمة، وأخرجه من الحرمة ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له. ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة فهو حجة. فالمختار أن تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه جائز في أصح القولين وهو مذهب الجمهور، والأخرى أن عمومه يتناول جميع أنواع التصوير، أن عمومها يتناول جميع أنواع التصوير، فكل ما صدق عليه اسم التصوير وهو جعل الصورة دخل في هذه الأحاديث، فكل ما صدق عليه اسم التصوير وهو جعل الصورة فهو داخل في هذه الأحاديث، فتقييد شيء منها بالحرمة دون غيره يفتقر إلى دليل خاص، فتقييد شيء منها دون غيره يفتقر إلى دليل خاص. ومما يحتاج إليه في هذا الباب الإعلام بأن الحرمة المذكورة ترتفع في حالين، بدلالة أصول الشرع وقواعده، إحداهما حال الضرورة، كالتصوير المفتقر إليه، في حفظ الحقوق، وتأمين الخلق، مثل إيش؟ كالهوية المدنية أو جوازات السفر، والأخرى حال الحاجة، كالمفتقر إليه في التعليم، المحتاج إلى الصور، كعلم الطب ونحوه، لأن ما حرم للذريعة كالتصوير جاز للحاجة، فهاتان الحالان ترتفع فيهما الحرمة بأصول الشرع، إما أن تكون الضرورة دعت إلى ذلك، لا يتميز الخلق في تحصيل الأمن وحفظ حقوقهم إلا بالصور المحتاج إليها في البطاقات الهوية المدنية أو في الجوازات، هذه ضرورة صارت فارتفعت الحرمة لأجل الضرورة، أو في شيء ليس ضرورة. ما معنى الضرورة؟ يعني لا يقوم غيره مقام، هذا الضرورة لا يقوم غيره مقام، لكن الحاجة قد يقوم غيره مقام، لكن كمال البيان يفتقر إلى وجوده، كعلم الطب قد يكون الإنسان المبين بلسانه يستطيع أن يبين كثير مما يحتاج إليه من المعاني، لكن الصورة تكون أبين في الدلالة في علم الطب أو علم الإحياء أو العلوم التي يدرسها الطلبة، هذه يحتاج الناس فيها إلى الصورة لبيان هذه المعارف والعلوم على وجه مناسب له، فمثل هذا مما ترتفع فيه الحرمة، وما عدا ذلك يبقى على حرمته. ثم بعض الناس يعني يقول إذا ذكر هذا الكلام يمسك بعد الدرس يقول المسألة مختلف فيها. طيب جزاك الله خير، أنت تقول المسألة مختلف فيها، ألا تعلم الناس الورع؟ شو رأيكم الناس يربون على الورع ولا على خلاف الورع؟ ها؟ ليش؟ يربون الناس على الورع؟ حتى يقوى دينهم، بلا ورع لا دين يبقى، لأن الشيطان لا يزال ينحت في جدار إيمانك حتى يذهب دينه، لكن مع الورع يقوى الدين، فالإنسان يربي الناس على الدين ما يربيهم على ما يضعفه. يجيك بعض الناس يقول يا أخي المسألة مختلف فيها، ويجي ينصح شباب يتعلموا التصوير وينفعوا الأمة بالتصوير، طب وين ليش ما تعلمهم الورع بدون ما تعلمهم التصوير؟ حتى وصل الأمر إلى شيء لا يطاق، يعني يجيك واحد يقول له والله هذا يعني يشتري الولد آلة تصوير ب30,000، يقول طالب في حلقة قرآن ويبيه يعلم القرآن ويتعلم التصوير. فالإنسان دائما لابد أن يربي الناس على ورع، وهو يربي نفسه على ورع، ما يربيه على الأشياء الضعيفة. ابن تيمية سأله ابن القيم عن أشياء من المباحات فقال هذه لا تليق بأصحاب الهمم العالية. قد يكون شيء مباح لكن ما يليق بأصحاب الهمم العالية، فأنت تستغرب كيف واحد يجلس بعد العصر في حلقة قرآن وبعد المغرب عنده درس وبعد العشاء يجلس مع الكاميرا، ما يجتمع هذا. أصحاب الهمم العالية ما ينظرون هذه حتى ولو كانت مباحة أو كان مختلف فيها، يحمل نفسه على الأقوى وعلى الأعظم. ولذلك لا يرق الدين في الناس إلا إذا حملوا على هذه المسائل بأن هذا مما وسع فيه ولا يحتاج القول فيه وأن لا يذكر الخلاف فيه، هو صحيح. هذا الذي يرى الحرمة يرى الحرمة، والذي لا يرى الحرمة ينبغي له أن يربي الناس على الورع. ليست مسألة سهلة فيها هذه الأحاديث النبوية كل مصور في النار، هذا حديث عظيم مو بشيء سهل. ثم بعد ذلك يتكون عند بعض الناس فهم خاطئ للشرع، يقول الدين يحارب الجمال، يقول الدين يحارب الجمال، هؤلاء الذين يصورون يمنعون التصوير ما بعده يمنعون أشياء كثيرة يحاربون الجمال. كيف يحاربون الجمال وسيدهم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، لكن الجمال الذي يأدب به الله سبحانه وتعالى. لذلك تركت الفنون الجميلة مثل الخط ونحوه تحت تيار التصوير، صاروا يعرفون يصورون لكن ما يعرفون يكتبون. تقول اكتب كلمتين ما يعرف إملاء ولا يعرف خط ولا يعرف قواعد الخط، وبعد ذلك ينفق وقتا طويلا في هذه الأشياء. المقصود الإنسان يربي نفسه على القوي، على القوة، على العزة، وعلى الأخذ بمعالي الأمور. الدرجات العالية في الجنة ما تنال إلا بأمور عالية، ما تنال بأمور دنية، إنما تنال بأمور يبذل فيها الإنسان نفسه وقوته وقوته وماله ويصبر في ذلك حتى يلينه الله سبحانه وتعالى الدرجات العالية. وأما هذه الأمور الدنية ربما تأخذ بالإنسان تجربه حتى تنزله إلى الحضيض الأدنى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أقوام يتأخرون في الصلاة حتى يؤخرهم الله في جهنم، يعني يتأخرون في الصوت ثم يتهاونون في الصلاة ما يصلون، ما بالك بالأمور هذه وما كان من هذا الجنس إلا ما هو أشد أثرا على النفس وأقبح عاقبة لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.